عود نفسك أن تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. في نوع من الصبر قليل عند كثير منا إلا من رحم رب، اللي هو الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية، أن أكون صابرا عن إيه؟ عن المعصية التي يجب أن أتوقف عندها. لماذا؟ لأنني لو لم أصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى لكانت النتيجة سيئة. وإذا العبد المسلم دريب لما يجد المعصية لا يقترب منها، بل يصبر ويقول أنا لو صبرت على هذا الأمر الله يعوضني خير. ليه؟ لأن الله أعطى لك الأصيل وليس البديل في كل شيء. حرم عليك الفواحش فتح لك باب الزواج، حرم عليك الربا فتح لك باب الايه البيع والشراء، حرم عليك يعني المشروبات التي تضر بعقلك والاشياء التي تضر بعقلك التدخين والشيشه والكلام، ولكن اعطاك الاف الانواع من المشروبات والمأكولات الحلال. يعني احبتي في الله، انا ما زلت يعني اسال السؤال الذي طرحته في بدايه الحلقه، اين هم اهل الصبر؟ اكيد موجودين. طب كيف نوجد الصبر عندنا وكيف نكون في زمره الصابرين؟ هذا ما سوف نكمل حديثنا ان شاء الله بعد هذا الفصل. كنوا معي نكمل أين هم الصابرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع الصبر ومع أهل الصبر، جعلنا الله وإياكم من الصابرين المحتسبين. أولا قلنا إن هناك صبر على الابتلاء، وهناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر مع الله، وهناك صبر مذموم والعياذ بالله، وهو الصبر عن الله والعياذ بالله رب العالمين. فلا يستغني عبد عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحن نريد أن نؤكد أن الصبر هل هو ملكة؟ يعني هل أنا صابر بملكة كده، يعني ملكتي أن أصبر، أم أن الصبر بالتعلم وبالتصبر؟ والله كما ان العلم بالتعلم، انا انزل بطن امي لا اقرا ولا اكتب، واذهب الى المدرسه بما وضع الله الرحمه في قلب الاب والام ان يواظبوا على ان يذهبوا بنا الى المدارس والمعاهد العلم، وتعلمنا كيف نقرا وكيف نكتب. يعني زلنا اميين، يعني لا نقرا ولا نكتب، فرب العباد حولنا من اميين الى قارئين كاتبين، هذا من كرم الله علينا. فالعلم بالتعلم، طب الصبر ايضا بالتصبر. كيف بالتصبر؟ يعني مثلا واحد بطبيعته انه عصبي، فدائما سريع الغضب، سرعة غضبه كيف يكفكف هذه السرعة؟ انا استطيع ان اقول انه يعمل خمس اشياء. انا بطبيعتي عصبي مثلا والعياذ بالله، طب اعمل ايه عشان انتهي من هذه العصبية؟ اول شيء لا ارد في الحال على من اذاني او كلمني على ما لا اريد. يعني واحد مثلا يكلم ولده، كل او الام بالذات تكون عصبيه في ايه قضيه اولادها اللي بلغوا سن الحلم وبلغوا سن المراهقه. صلي يا ولد، صلي يا ولد، تظل تعنف الولد بهذا المنطق الى ان الولد يرد على رد سيء، مش هصلي. ماذا نصنع؟ تقوم تضرب الولد امام او اخواته. هو في سن مراهقه، المراهقه هذا 13 14 15 سنه، هو له رجل كبير فوق ال 25، ولو طفل صغير عنده 4 سنوات. هو لا يحب ان يهان امام اخوته. ليه؟ لان اخوته هيعيروه، ما خلاص بقى انت امك كل شويه تضرب فيك، وهتيجي كمان ابوك يكمل عليك. يصبح الولد حاجه من اتنين، يا اما كما قلت في حلقات التربيه من قبل، اما ان يصير الولد يعني ممسوح او ممحو الشخصيه، ملوش شخصيه تمام، خلاص انت الغيت شخصيته في البيت، او انت كاب انهيت قيمة الولد أمام من حوله وفي نفسه، أو الولد يصير عنيف أكثر، يبدأ يطلع جام غضبه على من؟ على إخوته الصغار، على زملائه في المدرسة، يبتدي المدرسة تشكو منه، يبدأ درجاته تهتز، علاماته في الامتحانات تهتز، يبدأ الولد في حالة من اليأس من التعليم، يبتدي يكره المجتمع. لماذا؟ لأننا ما صبرنا على تنشئته درجة درجة، لأن في آباء وأمهات للأسف فجأة يكتشف أن عنده ولد في الجامعة، فجأة يكتشف أنه عنده بنت عندها 16 عاما أو 17 عاما. يا بنت تحجبي، هو أنت ناسي أن في بنت بلغت وما أعددتها لهذا اليوم، ففجأة جاء تحجبها على أبواب الجامعة. بنت تمرد،

والطائر خطف النسيج هذا اللي كنت أبيعه في السوق الغزل حتى آتي لبناتي بطعام عشائهن. فقال اصبري يا أمة الله عسى رب العباد أن يأتي بالفارق. المهم بعد مدة طرق بابا داود طارق 10 من كبار التجار في المدينة، كل واحد جاب 100 دينار من الذهب يعطيها نبي الله داود، وزعها على من تشاء. قال لهم لماذا أنتم يعني بهذا المنطق و100 دينار من الذهب؟ قال والله احنا كنا في البحر وأوشكنا نصل إلى الشط، ولكن خرقت سفينتنا فما وجدنا شيئا نسد به هذا الخرق، وكدنا أن نغرق لولا أن طائرا أوقع من منقاره من فمه يعني قطعة قماش حمراء فيها نسيج معين مغلول، فسددنا به هذا الثقب فنجونا وصلنا إلى الشاطئ بفضل الله. فنظرنا لله نظرة أن كل واحد منا يخرج 100 دينار لله سبحانه وتعالى. كان سعر قماش المرأة دريهمات قليلة وفلسات قليلة. قال داود وأخذ 1000 دينار وأعطاها لأمة الله تلك وقال إن كنت قد خفتي أن مالك قد ضاع في البر فإن الله تاجر لك به فيه في البحر. فالعبد لما يصبر نهاية الصبر خير، ولكن لو لم يصبر إيه اللي يحصل؟ أنا لم أصبر، ها الحل إيه؟ أول شيء أتوتر، ثاني شيء أعصابي تصاب بانهيار، ثالث شيء أدخل في مرحلة يأس، وبعدين مرحلة إحباط، وبعدين يبدأ بقى يروح لطبيب النفس يعمل له إيه؟ يبتدي يعطيه إيه مهدئات، يبدأ يدنى عن المهدئات، ده لا يستطيع أن ينام إلا بمهدئ، ولا يتحرك إلا بسبحان الله، يراقب الطائرة متوتر، يراقب السيارة متوتر، جالس يأكل لا يشعر بطعم الإيه؟ بطعم الحياة. فهنا قضية خطيرة وكبيرة هي أن الإنسان يأمن لأنه عبد لله، وأن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني. إذا نعود إلى قضية الصبر، إما صبر على البلاء، خلاص عرفنا الصبر على البلاء وثواب، الصبر على الطاعة كيف نتعود عليه؟ نجي بالليل كده ونقف مثلا إيه؟ نصلي مثلا 2 ركعات الأول، قد نقلق الأول وبعد مدة نخليهم 4 وبعد مدة نخليهم 6 وبعد مدة نخليهم 8 كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على مدار السنة تتعود الصبر على الطاعة. كنت أقرأ يدوب مجرد إيه صفحة في المصحف، طيب ماذا أصنع؟ خليهم 2 وبعد أسبوعين 3 خليهم 3 إلى أن يتوصل الإنسان إيه يقرأ جزءا في كتاب الله. قال العلماء من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله عز وجل، ولذلك الإنسان لا يهجر كتاب الله. فأصبروا على تلاوتي كتاب الله سبحانه. في ناس لا تصوم إلا رمضان فقط، طب يا أخي ابدأ الأول ب3 أيام في الشهر 13 و14 و15 أو خميس واثنين مثلا يوم مرة في الشهر، مرة اثنين ومرة خميس، وبعدها نزود الخميس اللي بعده ومرة لغاية ما إيه صيام داود يوم ويوم، أو خير الصيام ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صيام الاثنين والخميس، إن عملي يعرض على الله وأنا أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وبذكر الصيام ندعو رب العباد سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة، اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصبر على الابتلاء والصبر على طاعتك يا أرحم الراحمين، والصبر على كل ما نؤذى به في هذه الدنيا، اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.